الرجل رمى زوجته بالزنا وولدت بعد زعمه أنه اعتزلها، ثم أتت بولد وأخذه وذهب به للختان أو اشترى له الحليب أو اشترى له ما يحتاج إليه على سبيل الإقرار به، ثم بدا له بعد فترة أن ينفيه، فهل يقبل منه ذلك؟ لا. أو جاء الولد مثلا ثم وسكت عنه وبعد 6 أشهر أو سنة أراد أن ينفيه، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بل لا بد أن يكون النفي للولد بعد الولادة مباشرة أو قريبا منها، يعني خلال 3 أيام أو 4 أيام، وأكثر العلماء قال أقل، يعني أكثر مدة ذكرها العلماء قالوا يمهل 40 يوما، والأكثر على أن إمهاله 3 أيام. 3 أيام إن نفاه خلال 3 أيام انتفى، وإن لم ينفه خلال 3 أيام لزمه الولد ولو رمى المرأة بالزنا. بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، فإن تقدمه إقرار بالولد فهل يصح له نفيه؟ أو بما يدل على الإقرار، ما قال هذا ولدي لكن وجد ما يدل على أنه أقر به، كما لو هنئ به فسكت، أو أمن على دعاء الداعي، قال له شخص أصلح الله لك ولدك هذا فقال آمين جزاك الله خيرا، هذا يدل على رضاه به. أو أخر نفيه مع إمكانه، أخر النفي مدة طويلة ثم بدا له أن ينفي فنفاه فلا يقبل منه، لأن الولد له حق في النسب فلا يقبل نفي الرجل له بعد ثبوت نسبه. نعم. ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وهد لمحسنة وعزل لغيرها. وإذا لاعن الرجل زوجته وتم اللعان وانتفى الولد، ثم بعد 1 أو 2 سنين ندم على ما فعل وقال لم أكن متأكدا مما قلت، ثم جاء وكذب نفسه قال أنا كذبت على المرأة وأستغفر الله وأتوب إليه والولد ولدي، فهل يلحقه؟ نعم، لأن الشرع يتشوف إلى ثبوت النسب. فما دام أن تكذيبه لنفسه يترتب عليه ثبوت نسب وحفظه فنقره على ذلك، وينسب الولد إليه ويقام عليه الحد. لماذا؟ لقذف المرأة إذا كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. نعم. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. هل يصح للزوج أن ينفي أحد التوأمين ويقر بأحدهما، يقول هذا شبه شبهي وهو ولدي وهذا ولد الزنا وهما توأمان، هل يصح؟ لا، بل لا بد أن ينفيهما معا أو يثبتهما معا. التوأمان ما علاقة بعضهما ببعض بعد نفي أبيهما لهما زوج المرأة؟ يكونان أخوان شقيقان؟ لا، لأن أبوهما ليس واحد فلا يدرى من أبوهما، فهما أخوان من الأم، الرابطة بينهما الأم، لأنهما إن كانا ابن زنا فالزاني لا ينسب إليه شيء، وإن كان لهذا الرجل الذي هو زوج المرأة فقد نفاهما وثبت النفي،